بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، حياكم الله يا الأخوة والأخوات الكرام والكريمات في هذه الأمسية وفي حلقة من حلقات العلم والذكر. أسأل الله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يرزقنا جميعا العلم النافع والعمل الصالح، إنه سميع مجيب. في الدرس السابق أو الدرسين السابقين ابتدأنا بسلسلة جديدة سميناها أمسك عليك لسانك، والمقصود منها ذكر آفات اللسان، وأن المسلم ينبغي أن يحذر من آفات اللسان. وتكلمنا في محاضرتين متتاليتين عن خطر اللسان، وأنه طريق إلى الجنان أو طريق إلى النيران، وأن الأعضاء كلها تكفر اللسان، تقول إن استقمت استقمنا وإن عوججت عوججنا، واللسان أكثر ما يدخل الناس النار كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، هو اللسان، وضمن النبي صلى الله عليه وسلم الجنة لمن حفظ لسانه، وغيرها من الأحاديث والآيات الكثيرة. من اليوم سنبدأ بذكر آفات اللسان، ونأخذ آفة آفة ونحاول أن نفصل، يعني ما راح أتستعجلون وياي، ممكن الآفة الواحدة نأخذ فيها محاضرتين ثلاث أربع، ما عندي مشكلة، نبي نتوسع شوي ونستفيد ونشوف أقوال العلماء. أول آفة من آفات اللسان آفة الكذب. الكذب من أخطر الآفات ومن شر الآفات، وهي طريق إلى الفجور والنار. قال النبي صلى الله عليه وسلم: عليكم بالصدق، فإن الصدق يهدي إلى البر، وإن البر يهدي إلى الجنة، ولا يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا. وإياكم والكذب، فإن الكذب يهدي إلى الفجور، وإن الفجور يهدي إلى النار. ولا يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا. فهذا الحديث أبان لنا الطريق، طريق الجنة وطريق النار. طريق الجنة الصدق وتحري الصدق، طريق النار الكذب وتحري الكذب. من صدق أداه صدقه إلى البر، من صدق أداه صدقه إلى البر وأداه بره إلى الجنة، ومن كذب أداه كذبه إلى الفجور وأداه فجوره إلى النار عياذا بالله. سنتكلم حول هذه الآفة، ما معنى الكذب، ما خطورة الكذب، أنواع الكذب، مظاهر الكذب، مساوئ الكذب، دواعي الكذب، علاج الكذب. نريد أن بإذن الله نأخذ استقراء كامل لكل ما يتعلق بالكذب. الكذب كما قال العلماء الإخبار بالشيء على خلاف ما هو عليه، وعكس الصدق، الإخبار بالشيء بخلاف على خلاف ما هو عليه. وقد يكون هذا الكذب في الماضي، كان يقول والله قلت كذا وهو يكذب، أو والله ما دخلت بيت فلان وهو دخل في الماضي. وقد يكون في المستقبل بأن يقول مثلا سأفعل كذا وهو في نيته أنه لن يفعل، يعني يجزم. فهذا هو الكذب، وهذا معنى الكذب. والكذب بالمعنى العام، الكذب بالمعنى العام ثلاث أنواع، الكذب بالمعنى العام ثلاث أنواع: كذب قلبي، وكذب قولي، وكذب عملي. بالمعنى العام سنفصل بعدين. بالمعنى العام، فالكذب القلبي هو كذب النفاق عياذا بالله، المنافق كذاب قولا وعملا وقلبا، لأنه يكذب يظهر عكس ما يبطن، يظهر الإسلام ويبطن الكفر، يبطن الكفر، فهو كذاب، فهذا كذب قلبي. كذلك إضمار الكذب مثل ما ذكرنا، واحد يقول سأفعل وهو في قلبه لن يفعل، فهذا كذب قلبي. وهناك كذب قولي وهو المشهور وهو غالب حديثنا، الإخبار بخلاف الشيء، عكس الحقيقة، فعلت كذا هو لم يفعل، لم يفعل كذا وهو فعل، يكذب بالقول، وهذا كثير. وهناك كذب عملي مثل قصة يوسف، إخوة يوسف ماذا قالوا؟ اقتلوا يوسف أو اطرحوه أرضا يخلو لكم وجه أبيكم وتكونوا من بعده قوما صالحين. ثم قالوا وجاءوا أباهم عشاء يبكون، قالوا يا أبانا ذهبنا نستبق فتركنا يوسف عند متاعنا فأكله الذئب وما أنت بمؤمن لنا، يعني مصدق لنا، ولو كنا صادقين. وجاءوا على قميصه بدم كذب، هذا كذب عملي، جابوا حطوا صورة القميص، فهذا قد يحصل بعض الناس بالعمل وبالإشارة يكذب. إذن كذب قلبي وكذب قولي وكذب عملي. ما حكم الكذب؟ شوفوا الآن بعض الناس، أنا مرات أسأل في المحاضرات وكذا، أسأل الطلاب أقول الصغار والكبار أعطوني مثال للصغائر، يحتارون، أعطوني مثال الكبار يعطوني عشرات الأمثلة، مما يدل على أننا نرتكب كثيرا من الكبائر، ومنها الكذب. الكذب من الكبائر. ما هي حد الكبيرة؟ ما تعرف الكبيرة؟ العلماء قالوا كل ما ترتب عليه حد في الدنيا أو وعيد في الآخرة فهو كبيرة. واضح؟ كل ما الكبيرة، كل ما ترتب عليه حد في الدنيا أو وعيد في الآخرة، وعيد بنار، وعيد بعذاب إلى آخرة، فهذا كبيرة. حد في الدنيا قصاص قتل، إذا القتل كبيرة. رجم الزاني أو جلد الزاني، إذا الزنا كبيرة، القذف إلى آخرة. واضح؟ فالكذب من الكبائر، لأنه توعد لفاعله أن يدخل النار. قال إياكم الكذب فإن الكذب يهدي إلى الفجور وإن الفجور يهدي إلى النار. إذن هو من الكبائر، والعلماء عدوه من الكبائر. تعرفون في كتابين مهمين ترى موجودين في النت وتستفيدون منهم، كتاب مختصر للإمام الذهبي اسمه كتاب الكبائر، يسرد الكبائر سرد باختصار ويأتي به بأحاديث وفوائد، اسمه كتاب الكبائر، يعني مجلد صغير، الإمام الذهبي صاحب سير أعلام النبلاء. وهناك كتاب أوسع منه مجلدين، ابن حجر الهيتمي وليس العسقلاني، ابن حجر الهيتمي الشافعي، اسمه الزواجر عن اقتراف الكبائر. كلاهما النووي والهيتمي ذكروا إيش؟ ذكر بأن الكذب من الكبائر، وذكر أيضا إذا كان الكذب على الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم بتحليل ما حرم الله أو تحريم ما أحل الله فهو كفر باتفاق العلماء، فهو كفر باتفاق العلماء. وهناك نقولات لكن لا يتسع المجال لذكرها. إذا حكم الكذب بالشكل العام هو من الكبائر ليس من الصغائر. فإن كان كذبا على الله عز وجل ورسول الله صلى الله عليه وسلم بتحليل ما حرم الله وتحريم ما أحل الله ينتقل من الكبيرة إلى الكفر، عياذا بالله، الكفر مخرج من الملة. الكذب أيها الأخوة والأخوات عمل مرذول، صفة ذميمة. يكفي أن الكذب من خصال النفاق، والإنسان ينفر من كلمة النفاق، ولذلك لما تصير مشكلة بين اثنين وهذا يسبه قال أنت منافق، تتنافق، عمل مرذول، صفة ذميمة، صفة منافق. قال النبي صلى الله عليه وسلم آية المنافق ثلاث، يعني علامة المنافق ثلاث. أول واحدة إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا أتمن خان. الكذب من أسباب رد القول ونزع الثقة من الكاذب والنظر إليه بعين الخيانة وعدم المصداقية. هذا صحيح، الذي يكذب ما عنده مصداقية، يكذب مرة مرتين ثلاث بعدين يصدق ما حد يصدقه. احنا دائما نربي أولادنا الصغار نقول لا تكذب، إذا شفنا كذا مرة مرتين ترى ما صدقك، ويتربى الولد على الصدق كما سيأتي إن شاء الله. فالمقصود أن أن أن فيه كما يقال فقد الثقة، فقد المصداقية بالشخص، فيكون كلامه لو كان صحيحا لا يقبل منه، لأنه معتاد على إيش؟ معتاد على الكذب. الكذاب أو الكاذب آفة في المجتمع، لأنه يقلب الحقائق، يقرب البعيد، يبعد القريب، يقبح الحسن، يحسن القبيح. ولذلك قيل ليس لكذوب مروءة، ليس لكذوب ما له مروءة، ليس له مروءة. لذلك هذا من خطورة الكذب. والله عز وجل بشر الكاذب بشر وعيد على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، فقال عليه الصلاة والسلام ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. شوف العذاب، لا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. حتى قال الصحابة خابوا وخسروا يا رسول الله، خابوا وخسروا يا رسول الله. كل هالأوصاف. قال المسبل، يعني المسبل إزارة أدنى من الكعبين، والمنان، تبهوا منان يعطي ويمن. بعض الأزواج يعطي زوجته يساتها وشو أنت ما فيك خير، أنا عطيت وأنا وأنا وأنا وأنا وأنا، إيه شو تقول؟ وأنا ربيت عيالك وأنا وأنا، كل واحد يتمنى على الثاني. لا، هذه منة، هذه حرام، من الكبائر. ليس المنة فقط في الأموال، حتى في الحقوق. طيب، قال المسبل والمنان والمنفق سلعته بالحلف الكاذب. منفق سلعته يعني يروج هذه السلعة بالحلف الكاذب. شوفوا الآن اذهبوا إلى الأسواق، للأسف الشديد يكثر فيها، والله العظيم شريتها بمية وشريها بخمسين، يكذب. فهذا من الكذب، من الحرام ومن الكبائر كما سيأتي. وجاء في حديث جبريل، في حديث جبريل طويل، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أتاني هاتيان، فقال انطلق، فقص قصة طويلة في العذاب. جاء في رواية يقول فانطلقنا فأتينا على رجل مستلق لقفا، وإذا آخر قائم عليه بكلوب من حديد، وإذا هو يأتي أحد شقي وجهه فيشرشر شدقه إلى قفا، ومنخره إلى قفا، وعينه إلى قفا. شوفوا العذاب. ثم يتحول الجانب الآخر فيفعل مثل ما فعل الجانب الأول، فما يفرغ من ذلك الجانب حتى يصح ذلك الجانب كما كان، ثم يعود فيفعل كما فعل في المرة الأولى. فقال سبحان الله ما هذا؟ قال أما الرجل الذي أتيت يشرشر شدقه إلى قفاه ومنخره إلى قفاه وعينه إلى قفاه، فإنه الرجل يغدو من بيته فيكذب كذبة تبلغ الآفاق. هذا عذاب، قيل في القبر وقيل في يوم القيامة. تخيل شدقك إلى وراء عينه ومنخره وفهم، شيء مقزز. لكن هذا من العذاب لمن يقع في إيش؟ في الكذب. ولسائل أن يسأل ما هي دواعي الكذب، ما الذي يجعل الإنسان يكذب؟ الكذب نفاق وبع للنفس ومهانة وفقد المصداقية، لماذا يكذب؟ هناك عدة أمور. أولها قلة الخوف من الله تعالى وعدم استشعار مراقبته. كلما استشعرت مراقبة الله عز وجل خفت منه، ولم تقع في الكذب أو غيره. وذاك ذاك الآن في الاختبارات، اختبارات عط طلب اختبار وطلع، إلا من رحم الله ما في خوف، اللي عنده خوف من الله لن يغش، لكن الغالب ضعيف النفس يغش، ما في مراقبة. نحن مراقبتنا لله ضعيفة إخواني وأخواتي، ضعيفة. لو استيقنا يقينا بأن الله يرانا في كل لحظة وفي كل وقت وفي كل مكان وفي كل زمان ما عصيناه سبحانه وتعالى. المقصود أن هذا من دواعي الكذب، أن الإنسان لقلة خوفه من الله وخوف من عذاب الله فإنه يكذب. ثانيا المصلحة، يكذب للمصلحة، يجلب لنفسه مصلحة أو يدفع عنه مضرة، فهو فنان في الكذب حتى يحصل المصالح ويبتعد عن المفاسد. هذا أيضا من دواعي الكذب. من دواعي الكذب التفاخر والتباهي وحب الترأس وحب الجاه لنيل المكاسب الدنيوية، فهذا أيضا من دواعي الكذب. من دواعي الكذب أيضا التشفي من الأعداء والخصوم، شخص بينه وبين شخص عداوة أو خصومة فيصفه ببعض الأوصاف السيئة كذبا وزورا، يفتري عليه حتى يتشفى منه. هذه الرابع. ومن دواعي الكذب عدم تحمل مسؤولية، هذه مهمة، الهروب من الحقائق في الأزمات والمواقف، يهرب بماذا؟ بالكذب، يظن أنه يهرب من الكذب لكن عاقبة الكذب سيئة. سادسا البيئة، التعود على الكذب منذ الصغر، يتربى في بيئة هي الكذب. خلنا أعطيكم مثال مضحك. يعني هذا رجل يضرب الباب على شخص، فيخرج ابنه صغير يذهب إلى الباب، يفتح الباب، وين أبوك؟ قال لحظة شوي، فيرجع إلى والده، يبقى في واحد يبيك برا، يقول للأبو قول له أنا نايم. الحين الولد يشوف ولده أبوه قاعد ويقول له قول له أنا نايم، يروح يخبر اللي عند الباب، ما يقول له، يقول له أبوه يقول هو نايم، يعني هيدو عادة. المقصود أنت الآن يا أب تربي ابنك على الكذب. بعض الناس يقول لا بسيطة، لا مو بسيطة، الولد يشوف ابن والده يقول له قول له اكذب عليه، يعني اكذب عليه، وبعضهم يتبجع يقول اكذب عليه. فما ظنكم في شخص منذ الصغر والده ووالدته واخوانه واخواته معتادين على الكذب، خلاص يصبح الكذب سجية وصفة له للأسف الشديد. سابعا من دواعي الكذب أيضا المباهاة بالكذب، يظن أن هذا نوع من الذكاء وسرعة البديهة وحسن التصرف، يقتله كذبة. وغالب الناس ما حد يتابع وراه صح ولا لا، يقول خلنا قطها، فيقول ما شاء الله هذا فاهم ومطلع، يتكلم في الاقتصاد، يتكلم في السياسة، وقالت المادة الفلانية وفلانية، واللي قدام كلهم جهلة، يظن هذا من الذكاء، لكنه في الغالب سيكتشف أنه كذب. ثامنا مسايرة أهل المجلس ولفت الأنظار إليه، أهل المجلس صادقون يكون صادق، كاذبون يكون كاذب، فيكذب ليلفت الأنظار. فهذه ثمانية دواعي من دواعي الكذب، ونتوقف عند هذه النقطة. وكما قلت لكم أنا أحب أتوسع، ممكن نأخذ ترى محاضرتين ثلاث أربع نستفيد إن شاء الله. أسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم ما يحب ويرضى، والله أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. كان عندكم سؤال تفضل. والدتي تعلق بعض الرايات في المنزل في مولد النبي صلى الله عليه وسلم، ونخليهم على المنزل مدة أسبوعين، ولما تكمل أسبوعين تأخذ الراية تمسح بذلك الراية رؤوسنا وتلبس وتقول هذا دواء، هذا بدعة لا يجوز. هذا بدعة ولا يجوز. ما هي الغيبة المشروعة؟ لو تتكرم أو تتكرمين نؤجلها إلى لما نتكلم عن الغيبة. الغيبة ترى فيها أحكام كثيرة وتفاصيل كثيرة جدا، إن شاء الله يعني نستفيد من إذا وصلنا إلى الغيبة إن شاء الله. كيف أستفيد من قراءة كتب؟ يعني أولا اختيار الكتاب، يعني بعض الناس يأخذ الغث والسمين، يأخذ كتب قصص روايات ما يستفيد شيء. لا، أول شيء يستفيد من كتب العلم، كتب العلم يستفيد منها، يعني كتب السيرة، سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، مثل يأخذ زاد المعاد في هدي خير العباد، يعرف هدي الرسول صلى الله عليه وسلم في الطهارة، في الصلاة، في البيع، في الشراء، في الزواج، في هذا كتب نافعة. كتب ابن القيم كلها نافعة، ذكرت لكم الجواب الكافي، غاثة اللهفان، الفوائد غيرها. فهنا يقرأ يستفيد، أما يقرأ أي شيء لن يستفيد. يضع له برنامج، شوف بارك الله فيكم، يكون فيه أهداف. أنا هدفي حنا الحين شهر 11، هدفي أقرأ كتاب الفوائد ابن القيم أو غاثة اللهفان مجلدين في شهر كامل عشان ما تعب نفسي. فكل يوم أقرأ لي 10 صفحات، 10 في صفحة، 10 في 30، 300 صفحة بس، والكتاب يمكن أقل من 300 صفحة. واضح؟ أجل لي هدف وشوي شوي، يعني بعض الناس يشوف الكتاب وما أقرأ. أقرأ كل يوم 15 صفحات تستفيد. طبعا طالب العلم الجيد، وأنتم إن شاء الله طلبة علم، دائما اللي عنده كتاب يدون، يعني تأخذ الكتاب لما تقرأ كتاب تكتب الفائدة اللي تشدك، والله فائدة عجيبة، تحطها على المجلد هنا وتحط الصفحة هذه، بعد فترة يصير فوائد مختصرة يرجع لها الإنسان يستفيد منها. ما المقصود بعرصات القيامة؟ يعني أهوال القيامة، أهوال القيامة وأماكن التي يحصل فيها أهوال يوم القيامة. حكم دخول كلاب داخل البيت؟ لا يجوز. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من اقتنى كلبا غير كلب صيد أو زرع أو ماشية انتقص من أجره كل يوم قيراطان، يعني قيراطان من الأجر. القيراط كبر جبل أحد، يعني جبلين أحد حسنات ينقص كل يوم. فلا يجوز، الملائكة لا تدخل بيتا فيه كلب ولا صورة. نستطيع قول صلاة الفجر والعشاء طهارة لنفاق اعتقادي؟ لا، هو النبي صلى الله عليه وسلم قال أثقل الصلاة على المنافقين الفجر، صلاة الفجر وصلاة العشاء، لأن يكون فيها نوم. يعني إذا شخص كان يهدد ويخوف وهو الغلطان وكذبت لأني كنت خايفة من تهديده، سأتتكلم في المحاضرة القادمة عن الكذب الجائز، متى يجوز الكذب. فأنا ودي تسألوني في الدرس اليوم، ما تستعجلون تصبرون علي. اليوم الأربعاء إن شاء الله راح نفصل في الكذب الجائز. هل ذلك الفعل الذي تفعله أمي يصل إلى الكفر؟ ليس كفر. كثير من الناس إذا خلف عن صلاة الفجر، ما نصيحتكم؟ ذكر الشيخ بن باز رحمه الله ما يتعمد ترك صلاة الفجر حتى يخلف وقته فهو كافر. على كل حال أنا بعطيكم مثال. بيت التمويل ولا بوبيان ولا أي بنك، لو يعلن إعلان ترى بكرة راح أعطي 10,000 دينار للي يجي عند باب البنك بشرطين، بكرة الثلاثة اللي يجي عند باب البنك أعطيه 10,000 دينار بشرطين. ما هم الشرطان؟ بعطيه الساعة 3:00 2:30 اللي يجي 2:30 الفجر أعطيه 10,000 شرطين. أولا يكون نايم مسهران، 2 بدون منبه. فهمتم؟ مثال قال بيتم طلب باكر 2:30 فنقول اللي يجي 2:30 البنك له 10,000 شرطين، لازم قبلها نايم وبدون أي منبه. بالله عليكم لو واحد أسبوع ما نام ونام الساعة 1 ما يفز الساعة 3:30 يفز بدون منبه، ليش؟ فلوس. قلبه متعلق بالدنيا، يبي فلوس، فيحاتي حاتي حاتي، صار 2:30 فز روح البنك. لو كان عندنا هذا الشعور للدين وللصلاة وللجنة نقوم لصلاة الفجر بهدوء. شوفوا بعض الناس خصوصا كبار السن ما عنده منبه، الساعة 3 قايم، 3:30 قايم، يقيم الليل ووتر، يصلي الفجر مرتاح، ويمكن نام ساعة ساعتين. فهذا من أهم الأسباب اللي تدعي الإنسان يهمل صلاة الفجر. ما دخلت صلاة الفجر في قلوبنا، لو دخلت في قلوبنا لاستيقظنا بلا إيش، بلا منبه. كيف أثبت معلومات كتاب الذي أقرأ؟ مثل ما قلت لكم، الفائدة البارزة أسجلها بدفتر. طيب عندنا كمبيوتر، أنتم الآن ما شاء الله كلكم محترفين بالكمبيوتر، عندي كمبيوتر أحطها الفائدة حتى تكون مخزنة عندي. هل بعد خروج المني يجوز فقط الوضوء للصلاة؟ لا، إذا خرج المني بشهوة فإنه يجب الغسل، غسل جسم كامل. لكن قد يخرج المني أحيانا بسبب مرض أو برد، هذا نادرا يعني، فهذا يكفي الوضوء. أما الغسل أما خروج المني بشهوة فهذا من موجبات الغسل، غسل الجسم كامل، يعني ما تصح الصلاة. إذا حذرت شخص من شخص آخر هل تعتبر غيبة؟ سنرجع الكلام عن الغيبة في وقتها. هل انكشاف جزء من ظهر المصلي يفسد صلاته؟ إن كان امرأة نعم، لأن ظهر المرأة عورة تبطل الصلاة عمدا، إذا كان بدون عمد لا. أما الرجل لا، صحيح، لأن الرجل عورة الرجل من الركبة إلى السرة. هل المسيح الدجال من أول علامات الساعة الكبرى في الترتيب؟ لا، أنا أذكر ممكن في رمضان تكلمنا عن علامات الساعة أو جزء منها أذكر، وذكرنا أن العلماء اختلفوا في الترتيب، اختلفوا في الترتيب، لكن المسيح ما هو الأول. الترتيب قالوا عيسى أو قالوا المهدي، ففيه خلاف، لكن المسيح ليس أول. هل يجب قراءة سورة الفاتحة مع الإمام في الصلوات الجهرية؟ لا يجب، القول الراجح لا يجب، لقول النبي صلى الله عليه وسلم من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة. طيب نفس السؤال. طيب نكتفي بهذا، والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد.